فلا وانت ايش ما بنعرفش ابدا شو بدك عليك اذا امرت الصوم وتفطر انت بتقدر تصوم وتفطر امرت صوم صوم امرت فطر تفطر امرت صوم صوم امرت نفس انا عندي مثل تمام عين عين امرني بقى كمرنا انت قلت لي امرت بشيء بالراس لا نهاك عن شيء بالفعل لا ليش عم تقتلني اذا لي مالك ناقص ايش عم وين يعني ما بناقص روح جدد روح جدد ايمانك او ايمانك جددوا ايمانكم تعالوا لما الساعة هكا كان معلو بالله تعالوا مش شدة الى طافيتة ابو حسن هدول اسلام جاءوا مو من العمشان هذا لما بسمع شيخ مرشد كامل بيقص شيخ مرشد كامل بربط رزقه في المخلوق بترك الخالق كذاب هذا الفن ابدا ياخذ زكاة وتخلات ياخذ صدقة وتخلات اذا كان عم بتصدوا عليه شو عم بتستفيدوا منه هدول؟ لا ابدا ابدا روح اشتغل افتح اشتغل كم من علماء كبار وقفال صغير وقفال كبير كلهم له صنعات تاجر زارع صانع معيب ما معيب عيب مديتك تاخذ مصاري من الناس حط لك اني بايدك انت اخبروني في استاذ معصم الله غني مو بحد غير بلد قال بدي اكون مريدي قلت له بياخذ قال غريب والله شيء غريب والله غريب لو بده يموت كان يجوز ياخذ ابدا صدقه وش اطعم اي ناس عم يعطي الشيخ الصدقه او هذا الزكاه له اي ناس عند الله ما له اي ناس ابدا لازم كل صدقه لشيخه اذا كان في اي حدا لا لا يجوز ابدا لا يجوز اهل البيت لا يجوز ان ياخذ الزكاه فانت من اهل الله بني اولى لا يجوز ان تاخذها انت وجسد انت تعطي مو تاخذ مقدارك مقدارك سنه 52 سنه من العرب العرب والبدو بعثنا له الفارسي في واحد يحرمه ما عنده مصاري خسانه قال يا شيخ الدار اغسل واجيبه واسوي تغسل فيه وتجيبه هذا عبد نسيت التصديق ما ترك ذلك الله ورسوله وايه ما عدت غير وراء راح تخلصك وجاب لي فرقه سوريه هدي صيف هدول صيف هي لا باس فيه شيخ ايش حتى مين بيعطي شيخ زكاه؟ خمسه عم تحكي ايش الشيخ اللي بيعمل بنت مين الزكاه؟ قطع منه صدقه ايش حتى مين بيعمل شيء؟ دايما صحيح دايما صحيح ابدا ابدا دايما صحيح لا تستنى يطلع من الشيخ انت ابو حسن حتى لا يكون ابدا ابدا لما وجدت الوجود قلبك السلام عليكم وعليكم السلام اهلين حاج محمود اهلين كل عام بخير حياكم الله لامثالي اهلين وسهلين حطوا طريق يا اخي هذا ختيار انا بدي عندهم صحيح كيف انا بدي يلا انا بدي ختيار هذا ختيار بتحكي اهلا اهلا اهلين اهلين اهلين اهلين اهلين اهلين اهلين اهلين اهلين اهلين اهلين اهلين اهلين اهلين اهلين اهلين اهلين اهلين اهلين اهلين اهلين اهلين اهلين اهلين اهلين اهلين اهلين اهلين اهلين اهلين اهلين اهلين اهلين اهلين اهلين اهلين اهلين اهلين اهلين اهلين اهلين اهلين اهلين اهلين اهلين اهلين اهلين اهلين اهلين اهلين اهلين اهلين اهلين اهلين اهلين اهلين اهلين اهلين اهلين اهلين اهلين اهلين بيقول انه انا اذا بعد اسعى بشكوى انا بقبض الزكاة وانا انا بحاجة الله اكبر كم نزل معيني زمان كثير كان اسمك انت جيك من زمان كثير الشيخ جاي علمنا اللي قيد لعينه مو بلسانه تقول بلسانه لعينه مد ايده من تحت من تحت من تحت هذا لا يصير هذا لا يكون ابدا ابدا لا يكون ابدا الشيخ موت الشيخ جاي علمنا مثل محمد صلى الله عليه وسلم علم قريش الشجار شجارته علمهم الصدق بصدقه علمهم النجاة بنجاته وهذا الشيخ الشيخ في عمره كالنبي في أمته الشيخ في عمره كالنبي في أمته كالنبي أبدا وهكذا أنت زكي أصحى إذا شفت واحد شيخ بياخذ زكاة أو بياخذ صدقة حط عليه شخطين قالت لها يا شيخ هذول معلش يا بنتي معلش يعطيك واحد سنين لما ياخذ لا بيجي لا السيد كان هو شحاب عطيه باسم شحاب ما عم تعطيه باسم شيخ اذا كان انا كان لي شيخ وبقبلت والله ما بعطيه والله ان طارت عينتين وما بعطيه انت ما بعطيه انت منه ما بتفهم منه ما بعد انت فهم منه كان بده ياخذ صدقه وياخذ كذا شو اذا كان ما بحاجه اعوذ بالله من ذلك شو تنطق يا شيخ الله يرفع عنك والله ما دخل بالشبكيه وما دخل بالشبكيه ما بعرف شو ابدا ابدا الشبابيك لا يقبل ابدا لا يضاع انا اتكلم نباتي كيف تبدو كيف نباتي كثير كثير مؤلف كثير تعليق الديني على الموضوع نعم اذا من العيب حق الولي ان يجعل شيخه يضطر لشيء او يجعل يتنازل عنه مو من العيب من الجهل من الجهل لو يعرف شيخه قال سيدنا الصديق يرحم دينك يا رسولك ليش رح ياخذ لبي يوم اللي جاب جمالين ناسين تركبوا وقت الهجرة قال له قديش قيمته يا رسول قال له يا رسول الله قال له لا تجرح الله ما رين العطاء أعطى حقه ما قول سيدنا الصديق حد ماله عليكم السلام كل ما يلقى ما رسول الله فاهم واكب ولا رسول فكان يسأله الجوع يطلع برا الجوع يطلع قصة معيشة الشريفة جدع ثبت ثبت غزة أحد لو ما رفض الموجود رجع الإسلام أبدا ثبت وخلص الكفار نحو أن انتصر الكفار يعني ما انتصروا غلبوا ثبت الرسول صلى الله عليه وسلم انتصر ضحوا ما رجع الرسول صلى الله عليه وسلم لسه دخل البيت قال له سيدنا جبريل شو رمى بالسلاح نحن رمى بالسلاح الحق بهم قال له ما بالحق إلا اللي كان هذا الحرب اللي عم بيزرع حرب دين ما في حدا يقدر يتحمل الدين العام الا ما في واحد ثاني في الوجود لا في السماء ولا في الارض ابدا السماء خدم له واهل الارض سيدنا عيسى كان من دون يكون واحد من الامه المحمديه واعطى الحق وجد رسول من قبل كان بعث عامة ما وجد ابدا غير محمد لانه هو اول خلق الله وخاتم النبيين الا الوهابيه ما يفهمون الحيوانات إنه بدل من كان عندي شيخ وهابي بالذات محمد إنه أول خلق الله يعني جسمه تقول بالله تقول ما هالشيء تقول لك إنه أم وإنه أب وإلى اليوم الفلاني الساعة الفلانية جسمه لكن نورا أول ما خلق الله نورا نبيك يا جاجة وهكذا كان صلى الله عليه وسلم أحد شيخ أحد أصيبه حياة وحيدة أصيب وأصيب وأصيب راعي الأول شيخ الشباب سيدنا الحمد عليه تبكي البواسي مصعب بن عمير اللي هو كان إسلام المدينة على جده مصعب بن عمير كان كل يسوع صلى الله عليه وسلم يبكي سيدنا مصعب بن عمير هذول نزلت اللي قتلوا من جرس ما رجع من كذا إلا قال له وين نزلت رفع السلاح الحق يل ما ما ما ما تعرف السلاح لحق بهم كسر شرع عينه شرعه من وين قال فرقه انه صرت بالرابي من مسيره في شهر كامل من اللي هذا عبد الجل دمبي العمال كذا وهذا الحكم عظم يا شيخ عظم عظم خي الصحابي والرسول ما جاكم جيموت ما بديت نفهم الرسول بده ينفذ اوامر الله والصحابي بده يبدا اوامر فاصله بس لما الرسول اللي بده يبعثهم يبعث العشرة آلاف للمئة ألف يقول يا رسول الله ينفق فيهم الروح مثل عمال تفق انفق فيكم بل نفق من يقول يا دعوة يا رسول الله انا بالشهادة نسوا ولادا واهلا هذا بني ادم بالشهادة وش يصير الحامي سيفه الحامي زاد على ظهرهم لا سيارات لا طيارات لا كذا يجريهم يشعشعوا بالارض بالطريق يرفعهم بالخرق هكذا كذا وفتحوا كسرى ومصرى ومؤقت ورأى وقتلوا الكل رغمهم كلهم دخلوا رغم العلاقة ليش لأنه قنعوا كلهم قنعوا إنه صدر على حق وهيك الشيخ اللي بيزين المشيخة والله الشيخ ده من المشيخة القرآن لا لي غير في الشيخ الشيخ هو خليفة الله في الأرض هو قرآن الله في الأرض لا سيدنا علي رضي الله عنه حينما كان عم قال مع سيدنا معاوية وكان غني من سيدنا علي سيدنا عمرو بن العاص حط القران على رؤوس الاسنان ورفعه لفوق الرماح قال تعالى ونزل تحت حجم القران قال سيدنا علي عرفناكم بغارب كبارا انتم لستم اهل القران نحن انا القران الناطق وهذا القران الصامت جدع سيدنا علي جدع لهم قال هذا القران الصامت القران الناطق صدق والله صدق والله صدق لانه يزيد على القران كله خليفه وقران خلقه وزاد عليه خليفه في الارض. شو ليه؟ هذا الخليفه هذا اللي بعبد العين يا اصلا مره واحد شيخ ما في شيء يزدق ولا ما في شيء يزدق اللي بعبد العين يعني ما في يزدق اللي يحتاج يزدق اليه دين الانسان جذاب جذاب مين ما يتحمد دين الاسلام؟ بتعرف شخصيه انا بعرف بالخير الفرس مهما كان السبوب يا خيالي ما بطل ان السيطرة على خيالها مع الجرس كثير فرس ما بطل ان السيطرة على خيالها قالوا لا سيف الا جد في قار قالوا لا جد الا جد علي ولا قلب الا قلب علي قد اكون جد علي جد جد اخو فاتي والقلب خلاص انت باين يا جاري والله انت باين ايه يا عبد الرحمن جد جد اخو فاتي والقلب خلاص ايش الفائده؟ واجب فينا في المقاتل بدك تضع من ايده سلاح وفلسفه وتضبط تفضل ان الانسان كان عدو الكفر عدو الكفر معلوم لانه هو كان عنده ايمان الزائر الكفر معنى الستر وانا عدو كل كفر كل كفر انا عدو دائما كان سيشير يروح للوجود تذوقه في نفسك وتشوفه بعينك وتعلو بعقلك هكذا عدو العدو يا معلم اهلا وسهلا عليكم السلام فين السلمين عبد الخير رح يكون امثال شيخ امثال ما بسمع اهلا شيخ دفرد كل عام بخير رح يكون امثال لازم رائدين الحمد لله عبدالله اهلين اهلين اهلين تفضل فيه تفضل فيه فوق شيخ احمد لفوق اهلا وسهلا شيخ محمد اهلين كل عام بخير حياك الله الإنساني أهلين تفضل مرحبا يا شباب أهلين الشباب بس الحلم ها شاب معنى الفتى الشاب معنى الفتى مرحبا يا شباب يعني يا فتيان فين يسأل آمن برجل وزيد معهم هدى الإيمان يستمد من شخص جزئ لا هم يستمدون من الإيمان لأنهم أهل الإحسان أعلى من الإيمان الإيمان مرتبة الغرب والإحسان مرتبة شهر فتية آمنوا بربي جبناهم إلكم هدى مرحبا يا شباب فتيان يعني أقوياء أهل وسهلا الشام هو عمي لأن صغير بيقول عمي إيه ببيروت الشام هو الشام عمي؟ أنا بعرف بيروت عمي عمي من ولد ولا مرحبا عميهم كانوا بيروت يعني هذا شيء تعملني يعني ايه طبعا سأل في شيء سؤالات لك سأل سألوا سأل الفرصة سأل سأل سأل الفرصة سأل فأرأيت ربي في صورة شاب ايه والله امرض وله وفرة وله العلان من ذهب هذا الجدع بل على قمة الرسول صلى الله عليه وسلم وفتوة الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ذاته محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الرؤية رأيت ربي على صورة الشاب أمرض وله وفرة وله معلان من ذهب قلت له رأى نبدا محمد صلى الله عليه وسلم رأى ذاته قوته هذا هو ما هذه كانت من رسول صلى الله عليه وسلم بقى نحن بمقدار ما عنا استعداد جري أخذنا من رسول صلى الله عليه وسلم مقدار صدقنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهو وحاشاه وعم بيعطي مثل ربه هو ربه بيقول كل من يمد هؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظور ولا للكفرة ولا لابليس لكن الكفر منعهم حذرهم ابليس حسده منعه الرب سبحانه وتعالى ما انت حكينا ربنا عم يعطي لكم لانه عبده هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين كل هذا انت انا كل واحد بيخبر حسب استعداده حسب نجاته حسب قوته حسب فهمه حسب شخصيته حسب رجولته إذا كان الوقت بيكتفي في ناس فعلا بيكتفوا بردو سير بنوني في ناس وراء سوريا في ناس ميت وراء في ناس بدأ الألفات تطلب مني الألفات برضو كلمين على حسبه وهكذا الحق يقول كل يوم مد استمد ليش ما عم تستمد منه ليش ما عم تستمد استمد منه كل شيء نحن بحاجة إلي يا الناس أدعو الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد غني محمود جل جلاله ونحن فقراء حقيقة بجميع معنى الكلمة فقراء أنا أشهد من نفسي عجزي وفقري وضعفي وذلي أشهد شهودا ذو أجد بنفسي وبغيري راسي موجع وين يا متكلم يا قاضي يا من علي اخذ الكبار ابن الحليم ما خلى حدا وكلهم مدهم وكلهم مدهم ابن الحليم وين الفراني وين الاساتراء وين الملوك وين الزعماء وين اللي اخذهم كلهم يا شيخ وده ياخذك خلي ياخذك بك بهي لا بك اعرف كيفكم مع الله سبحانه وتعالى ده الفراني في بيني وبين الحظ الهي في حجاز فرعنتهم والاكاسه والاغنياء ان الانسان لا يبغى ان راه يشتغل يستنطن هذا شاف المال اعلى منه اكثر منه حتى لما اشوف ان الشخص غير مكلف الناس بعرفهم كلهم غير مكلف ابدا غير مكلف من اللي حاسس بس بيعتبره عرفته غلط مهما كان يكون هو شرح حاله من اوله لاخره المال بطلني في المال ما بك بطل في الجبال ما بك بطل في الثوابات ما بطل بدي هو كان احد الملوك عنده ثلاث جواري مرض قال انا اذا طبت قال لهم بدي اعطيك اللي بتريدو طار اجت كبيره قالت بدي البستان الفلاني الكبير قال له هو لكي اجت صغيره قالت بدي القرن الكبير قال له هو لكي صغيره قالت ما بتعطيني قال له اعطيت لخواتي قال له ما بتعطي قال له اعطيت لخواتي قال له ما قال له طبيعي قالت بدي امي الله ايه الله حكمت على الكل شخصية شيخي هذا بالتعليم ما فيش عبد هذا والله ما فيش تعليم ما فيش تعليم هاي شخصية ما فيش ما فيش تعليم استثناء رابع قالت ما بدك خوفا من نارك ولا طمع في جنتك الا انك اله تستحق العبودية عجب هذا الحق هذا الحق بس مشان ياخذك على الجنة انت بالجنة وخلصت مالك عبد الله بالجنة في واحد من اخواننا الاولين كنا في المدرسة ورجل صالح وشيخ طريق بس ما بعد السنة مرة او مرتين او مرة او هيك شيء مرة من المرات شفته في الطريق اصحاب صديقنا ورجل صالح قال نحن عبد انا عبد نحن عبيد الاحسان قلت لا انا عبد الرحمن جبت على القافية كان بقول عبد الله لكن عبد الله عبد الرحمن اي مثلا قال عبد الرحمن يعني مش من زمان من زمان انت بتعرف ايش هو هذا؟ تعطوني تزعل ليه؟ قال اسألني اسألني ليه؟ الإحسان سالش أنا وأبيك بس ما إيش عارف الإحسان عبد مين بتصير يا إحسان؟ إذا ما إيش عارف يوم الإيام يا إحسان؟ عبد مين بتصير؟ حبيبي ما عادي بتصير هيجي؟ أهلين وسهلين أبو الصيف خيو ما بتعملين شوية الطريق طريق هيك بس طريق بتعملين هيك إذا رأي حد يجي لعندنا إيه أخ الله يعطيك العافية هذه الكمالات اللي انتم حملتموها حكي على الانسان ما بيصير الانسان ما يحمل لا تتحمل من لا يهزك حاله ولا يذلك الله عن الله بقاله بل اتحب من هنا تتوقع حاله ويذلك الله بقاله بل تصعب اهل الحال يعني اهل الذوق يعني اهل الفهم يعني اهل التحقيق هذول اهل الحال مو اهل القال واهل الفهم القال قد يكذب والفعل قد يكون رياء مو هيك لكن الحال ما في لا رياء ولا كذب الا رياء ولا كذب ما في الحال القول والفعل شاهدان عدل لصاحب الحال يشهدان له قد يكون امي لا يقرا ولا يكتب لكن امي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك وحبيبك النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم هذا الام ام كل شيء بتلم القرى بتلم القران أهل وسهل شعب أهلين مين هو تعالى أهلين كنا عم تبخير أحياء الله الأمثال أهلين وسهلين بس لا تقرب الطريق هيك على جنازين أو هيك يبقى أهل وسهل وقف وقف حديثة السلام عليكم السلام عليكم كنا عم تبخير لحالك هون أمثال نطلع يجيب فايزين أهلين شكراً وحمد أهلين كل عام تبخي رحيات أمس إذا تلاقي الفايزين أهلين وسهلين أهلاً وسهلاً أهلين قضى عمك كل عام تبخير رحيات أمس إذا تلاقي الفايزين أهلين أهلين الواحد ما بخير قبل محل يوم عزيزة أصدر إذا الله يرضى عليك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا رحمة الله وبركاته. مع السلامات أهلين مع السلامات كبير. حديث اللي لسه نقوم بشيء الله يحفظك. وقرات عام. وقرات عام. عام تبخير. رحمة الله لأمثال بسم الله يجيب فايزين. سلمات مرحبا شباب. وقعد ابو قيصر صرت منيح اهلين اهلين كنا مع بعض الصمت كنا طويل على كنا اهلين اهلين اهلين بالشكر اهلين اهلين وسهلين كنا بخير يا كنا اهلين ما حصلنا الحمد لله على السلامة سلامة الحمد لله شو سلامة إن فرعا ينع من الجيلة ووجدت بردانين بنا كتفية أنا فيه كده الحديث اللي أرى فيه كده هذا شو معزل بقى الأهل الله يقول اليقين وفي شيء فوق اليقين اسمه الشهود الرسول صلى الله عليه وسلم شهد هذا هذا من الوضع ما عند الله الوضع نعم كل غير الله بقول لك من زيت الرسول صلى الله عليه وسلم كان الله ما عند الله والفعالي المطلع جل جلاله إن ربك عالي من إلي رحمة يا شباب أهلين وسهلين أهلين وسهلين الله كبرنا فضل أخاكم خذ السلام يعني نحن الجوز يحب مدينة وما الجوز السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام أهلين أهلين بشيخ مراد أفندي أهلين زي في جعل الله خير أهلين كل عام بخير الله يحفظ لنا جميعا يا مرحبا أهلين تفضل يا شيخ سلمات أخوان أهلين أهلين أهلين كل عام بخير يا أخي مسلم مع جيل فايزين أهلاً بالحج كل عام بخير حياكم الله مسالك لك بعجين خيزين أهلين وسهلين أهلاً عليكم السلام ورحمة الله كل عام بخير أهلاً وسهلكم لازمت العائدين خيزين أهلاً مرحبا أهلاً بخير بس يمكن يا عبد محمد شو نظر التعود أهلين شو نظر التعود محمد سلم خلي معز بالمال شو زكي كمان أهلاً أهلاً أهلاً شو زكي أهلاً شو نظر التعود مع السلامات يا من الله أهلين أهلين أهلين مع السلامات يا من الله مع السلامات أهلاً أهلاً مرحبا مرحبا واحد الكلام تقدير أهلين مرحبا يا عبد الرحمن أهلين أهلين كلام تقدير أهلين وسهلين أهلا وسهلا بحج الأهلين والأهلين استغلق سنة شيء من النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يعفي عن الكفار والنبي تنمي من البعض ضرورة ما يجري؟ لا لا يعني كان دفئة وعن كافي ماذا مطلوب؟ يقتل الكفر يسأل المسلم هذا ما يحب قد كافي كان يحب قد كفر الكافي وكان يسامح مش عن اسمه كمان ما هذا شيء آخر هذا شيء آخر مع السلامات يا عبد الله مع السلامات وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مين ما أدري عليه مين ما أدري عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حد ما أدري عليه أنا كعدو أنت طالع عدالته عشان ما تقدر تخسر عدالته ترى سير معك سير قوة لك بعد ما كان عدو صار معك هذا هذا قوة هي بدي الشيطان قال لك يقول عنه خف قول عنه خف إذا سويت قل له أولى عاف عن هذه الدراهم معروفة هذه أهلا وسهلا أهلين وسهلين مرحبا كل عام وانتم بخير حياكم الله الأمثال أهلين مرحبا أبو عمر الحمد لله على السلامة أهلين وسهلين أبو عمر السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أهلين بالحج أهلين وسهلين كل عام خير خير حياكم الله الأمثال لأنه عائد وسهلين أهلين بالحج أهلاً وسهلاً أهلين أهلين أهلين كل عام بخير حياكم الله وسهلاً لما ذكروا أنها رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ربه فقالت فقال لها نور أنا أراه فالجواب وفي رواية نور إني أراه ورواية فيه في إني أراه وأنا أقول كما يقول صلى الله عليه وسلم إني أراه لأن صلى الله عليه وسلم كان ليس له جسم حكيانا حتى إذا ما سأل ليس له صلى الله عليه وسلم بس وعد خصوصي بين كل العالم مطلقا ما حدا وعد ثاني لذلك أرسل للعالمين كافة ورأى ربه بعين رأسه لأنه هو رأس كل نور ولا اللي قال هاي رأسه بعين رأسه يمكن سيدي ستنا في ذات الوقت لما أنكر ما هي بنت سلوك صغيرة ساعة وتحكي لي عنها بس رضي الله تعالى عنها أنا سيدنا عبد سيدنا عائشة خذ عنها بعد اللي كبرت تخمت صحيح ان بيت بيزيد قال من رآني بقدر الله ايه مش هي المرتبة كانت ايه المرتبة ايه المقام على وانا بقولك بس الله رضي الله عنه لكن انا ايه بيزيد انا ايه بيزيد بالاعتقاد التام الكافر اذا بيزيد يرى الله ها ترى من يراه من يرى الله مين قادر عليه هذه مين مين من الأقوال في العالم كان رجل في زمانه يرى الله رأى الله 99 مرة قال لو رأيت أبا يزيد قال رأيت الله لا حاجة لي في أبي يزيد قال لو رأيت أبا يزيد رأى في مجرد كان يزيد في الجبال طالع في أبي صارب مش شافه أمان في أرضه سأل يزيد من كذاب قال لا صادق كان يرى بمقدار استعداده ومقدار أنا رأى مقدار استعدادي ما تحمل قتل أنا في الناس جاهلين قلنا شفنا الشيخ الفلاني ودرب بعد 5 ضد الشيخ الفلاني سيدنا خرص عن سيدنا مزيد نعم بقى سيدنا مزيد كلام حق بيكون في عقيدة في سيدنا مزيد اللي يكون رأى الله علمت بخاصة نعم اللهم لو كان حق بده ما يحجب عن النار ما كان أراه أبو يزيد ذاك اللي يرى الله سبحانه وتعالى ابدا هذا صحيح ما في عليه كلام ابدا ممكن من راى يزيد ما ربما تخلوا كل من راى يزيد هذا غلط راى بهذه العقيده اللي عم بقول انا مو عم يزيد الكامل مو عم يزيد كذا لا يزيد اللي راى الله هذا هو يزيد على همه بهذه خاصه فهمت يا عبد الرحمن قصته لغير فيها لا لا لا لا حقيقة الله أحسن بذلك أصبح واجب التأويل واجب إيه التأويل يعني التأويل جهيز الحال طيب مجرد عم تأويل أنا ما أقول تأويل أنت عم تأويل حضرتك وكلكم عم أنا عم بحكي حقائق أنا ما عم بأول أنت عم بتأول وأنتم ما عم تفهموا ما عم تفهموا أنا عم بقول